معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة العدد في الوضوء فمن زاد على ذلك فقد تعدى وضوء؟ نعم، معنى هذا الحديث ظاهر أنه إذا تعدى الإنسان 3 غسلات فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا يقتضي أن الزيادة على 3 حرام، لأن التعدي والإساءة والظلم كلاهما محرم، كلها محرمة، ولكن المعروف عند أهل العلم كراهة ما زاد على 3، وذلك لأن هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، فعلى قاعدة التحسين يكون الزيادة على 3، بل تكون الزيادة على 3 محرمة لا تجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.